أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. أم نزل في محاولة استدراك ما فات بالتعرف على رسول الله سيد السادات. عن عائشة قالت: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. كأن الكيل التفات إلى الظاهر، والمطلوب التعامل مع وراء ما وراء ذلك الظاهر من عطاء الله تعالى وفضله. أكلت منه حتى طال عليها، فكأنها قالت في نفسها: كم بقي منه. وكأن إصلاح الخطاب أن ترى ما كان فضلا من الله عز وجل ورزقا وبركة، وإلا مانع من امتداد ذلك وبقائه حتى يحصل الالتفات عنه. فإذا حصل الالتفات عنه والنظر إلى ما في اليد وما يدركه البصر، حصل أن توكل النفس إليه. ومثله عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعم، فأطعمه الشطر وسق شعير. أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعم، يعني يطلب منه طعاما، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله. ما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما من بركة الله فيه ومن طعمة الله للمتوكلين عليه حتى كاله. فلما كاله حصل التفات القلب إلى ما تقع عليه العين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم. لو لم تكله، لو لم تلتفت إلى الظاهر، ولو بقيت تستطعم الله تعالى وتأكل من خزائنه لبقي لك من تلك الخزائن مدد، لأكلتم منه ولقام لكم. عن جابر بن عبد الله أن أباه استشهد يوم أحد وترك بنات وترك عليه دينا، فلما حضر جداد النخل أي صرامها وقطع ثمرها، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك علينا دينا كثيرا، ونحب أن يراك الغرماء. يعني كأنه يستشفع بالوجود الشريف في تأني أولئك الغرماء وعدم استعجالهم في القضاء، وأنا أحب أن أراك الغرماء. مسألة إلى حساب الله تعالى. فقال: اذهب فبيدر كل تمر على ناحية. بيدر يجعل كل صنف في بيدر، أي في جرين يخصه. ففعلت، ثم دعوته، فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة. يعني كأن مراد جابر انعكس، هو يريدهم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلبهم الحياء وأن يسكنوا فلما رأى ما يصنعونه ما يصنعون صلى الله عليه وسلم أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه صلى الله عليه وسلم. فلما أطاف حولها 3 مرات كان ذلك استدعاء المدد. ثم قال ادع أصحابك فما زال يكيل صلى الله عليه وسلم لهم حتى أدى الله أمانة والده. ليس من حساب الكيل ولا مما تبصره العين. وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة. البنات لم تزل تنتظر ثمر نخلهم، والدين كان كبيرا، دينا كثيرا. يقول فسلم الله البيادر كلها، يعني قضى الله الدائنين وبقي التمر مالئا للبيادر كما كان صلى الله عليه وسلم. حتى إني لأنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينتقص منه تمرة واحدة صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم. ثم قال ادع أصحابك فما زال يكيل لهم بيده الكريمة الشريفة، وكلما وضع يده خلق الله عز وجل منها السداد، حتى أدى الله أمانة والدي ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، لا من النخل ولا مما في البيادر. وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي وألا أرجع ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة. لكن الله عز وجل أكرم، فلتؤدى أمانة والدك ولترجع إليهم بكل ما كان. فسلم الله البيادر كلها، فيكون حظ أولئك البنات المساكين من عند رب العالمين. حتى إني لأنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينتقص منه تمرة واحدة، هو على آخره ممتلئ ولا تمرة واحدة. فصلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. ذكر الأخبار التي خرجها أسلافنا في جملة دلائله صلى الله عليه وسلم. عن أبي رافع قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جعلنا شاة في قدر، فقال يا أبا رافع ناولني الزراعة فناولته فانتهسها، ثم قال ناولني الزراعة فناولته فانتهسها، ثم قال ناولني الزراعة، فقلت يا رسول الله إنما يكون للشاة زراعان، فقال لو ناولتني لم تزل تناولني حتى أسكت. لا إله إلا الله. ثم قام يصلي وما مس ماء. هذا يدل على أن الأمر بالوضوء من أكل ومسة النار منسوخ بهذه الأفعال الشريفة. قال ودخل علي يوما آخر وعندي لحم بارد فأكل منه صلى الله عليه وسلم، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. فهما شاهدان في أن الأمر بالوضوء من أكل ممسة النار كان أول الأمر ونسخه هذا الفعل الشريف. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما. ثم قال من أحب أن أسألني عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا حدثتكم به ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلوني سلوني. فقام إليه رجل فقال يا رسول الله أين مدخلي؟ قال النار. يا لطيف. قال فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني صلى الله عليه وسلم. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول صلى الله عليه وسلم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفة في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. عن أبي هريرة قال يزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله، والله الموعد، إني كنت امرأ مسكينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وإني شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو يتكلم، فقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه فلا ينسى شيئا سمعه مني. ساعة عطاء. فبسطت بردة كانت علي حتى قضى مقالته صلى الله عليه وسلم، قبضتها إلي، فوالذي بعشه بالحق ما نسيت شيئا بعد سمعته منه صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. ذكر قصة البعير المتخلف لجابر رضي الله عنه. عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي فأعيا، من أول مش قادر يمشي وبعد كده وقف. فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي يا جابر. قلت نعم. قال ما شأنك؟ قلت أبطأ بي جملي فتخلفت فنزل فحجنه بمحجنه، المحجن العصا المعوجة الرأس كالصولجان، وحجنه اجتذبه بالمحجن، ثم قال لي اركب. فركبته فلقد رأيتوني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صار يسبق حتى ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجابر يستحي أن يكون ذلك البعير الأحمق أسبق من ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر خبر آخر في نحو من هذا عن أنس بن مالك قال فزع الناس فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة بطيئا، يعني كأنه مهمل لفوت الغرض منه، ثم خرج يركض وحده صلى الله عليه وسلم وركب الناس يركضون خلفه، يعني بهذا الفرس البطيء سبق النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء الله ولطفه غيره من الخيل. وركب الناس يركضون خلفه فقال لن تراعوا إنه لبحر، يعني واسع الخطى. قال فوالله ما سبق بعد ذلك اليوم. الفرس البطيء كل الخيل لا تقدر على اللحاق به، فوالله ما سبق بعد ذلك اليوم. ذكر خبر آخر فيه نوع من دلالته صلى الله عليه وسلم عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبسط كساءك، فبسطت كسائي فأمر القوم أن يطرحوا متاعهم في كسائي. فقال احمل فإنما أنت سفينة. قال ولو كان وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة لا حملته. يعني شخص عادي ووضع الناس فيه أمتعتهم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم احمل فإنما أنت سفينة. فالتقدير في ذلك ما دخل بدنه من العافية وما أصابه من القوة والصحة، حتى لو كان ذلك حمل جمل أو جملين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة لهان الخطب فيه ولما فات حمله. ذكر خبر آخر في نوع من الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتم الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من وراء ظهري إذا ركعتم وسجدتم. وكأن المسألة مسألة تأثر الإمام بحال المأمومين، يعني يشبه ذلك أنه صلى الله عليه وسلم صلى فقرأ فاختلفت عليه القراءة فأخبر أن من القوم من لا يحسنون الوضوء، فصلاة الإمام مرتبطة بصلاة المأموم، فالمأموم معونة على الوصول، فإذا فات سهم تلك المعونة تعثر الإمام وتعطل. والمعنى الآخر بالمؤمنين رؤوف رحيم، فمن رحمته صلى الله عليه وسلم ورأفته أنه يحزنه ما ينتقص من الركوع والسجود، فلذلك قال أتم الركوع والسجود، يعني وطو عني ما من شأنه أن يحزن، يعني إذا انتقص ركوعكم وسجودكم كان ذلك أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله إني لأراكم من وراء ظهري إذا ركعتم وسجدتم، فكيف تظنون إذا رأيتكم غير متمين للركوع والسجود، أليس ذلك انتقاصا لحالكم عند ربكم، أليس ذلك سوء رسول الله الرؤوف الرحيم بكم، فأتموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من وراء ظهري إذا ركعتم وسجدتم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس هل ترون قبلتي ها هنا، فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم ولا خشوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري صلى الله عليه وسلم وشرفا كرم. ذكر خبر آخر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه. عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إنك توتر قبل أن تنام، قال يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم. قلب موصول، يعني إن غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا نامت عيناه شغل قلبه ما يشغل البشر من الأحلام والرؤى وغير ذلك. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلسمو مقامه إذا نامت عيناه بقي قلبه على الذي من قبل كان فيه. وقد كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام على تمام الوصل، فلا يحصل الانقطاع ولا بالنوم. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فيظلون بذلك مكلوئين وفي حراسة الله تعالى محفوظين، وتظل أمداد الله تعالى غير منقطعة، وعطايا الله عز وجل غير محصورة. ذكر خبر آخر في نوع من دلالته. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم سليم فتبسط له نطعا فيقيل عليه، فتأخذ من عرقه صلى الله عليه وسلم فتجعله في طيبها، تتعطر بريح النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة. ذكر خبر آخر عن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموك، فقال اطلبوها فلم يجدوها، فقال اطلبوها فوردوها، فإذا هي قلنسوة خلقة. فقال خالد: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، فابتدر الناس جوانب شعره، قال: فسبقتهم إلى ناصيته صلى الله عليه وسلم فجعلتها في هذه القلنسوة، فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر. صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. قال عبد الله بن مسعود: إن الله بعث محمدا عليه السلام بالحق وقال: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأصابتهم سنة أكلوا فيها الجيف والعظام، وكان يرى أحدهم في السماء شبه الدخان، فأتى أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك جئت تأمر بصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. وهم قوله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: إنكم عائدون. فيكشف عذاب الآخرة إذا جاء، ثم عادوا في كفرهم. قال: فأخذهم الله يوم بدر، وهو قوله: يوم نبطش البطشة الكبرى، وقد مضى الدخان ومضى اللزام، وهو يوم بدر. وألف لام غلبت الروم والروم قد مضى، يعني حصل تصديق القدر لخبر التنزيل، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين هو على المنبر يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال ودع العيال فادع الله لنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما رؤيا في السماء قزعة، يعني سحابة، فالذي نفسي بيده ما وضعها حتى صار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر تحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل آخر غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما يشير بيديه إلى ناحية من السحاب إلا تبرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة، والجوبة الفرجة في السحاب، وحتى سال الوادي قناة شهرا، وما يأتي أحد من ناحية إلا أخبر أنهم قد أجيدوا. عن علي قال كنت شاكيا فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان متأخرا فارفعني، وإن كان بلاء فصبرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ فأعاد علي فضربني برجلي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللهم اشفه، فما اشتكيت وجعي ذلك بعد صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك أن عامر بن الطفيل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخيرك بين ثلاث خصال؟ أن يكون لك أهل السهل ويكون لي أهل الوبر، وأكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء. زاد عمرو بن عاصم عن همام قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو سعيد وطعن في بيت امرأة فقال غدة كغدة البعير في امرأة في بيت امرأة من بني فلال، ائتوني بفرسي فركب فمات على ظهر فرسي. يعني اللي كان بيهدد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما قص ما عجز الدعاء عنه، بل بلغه الدعاء حتفه. طعن في بيت امرأة، قالوا الطاعون، فقال غدة كغدة البعير، لأن البعير ده الطاعون ده كان وجعا تحت الإبط في شيء يظهر هكذا، في بيت امرأة من بني فلان، يعني ليس في عزه ولا في ملكه ولا في حوزة من يقدره. ايتوني بفرسي، خرج بقى مش عاوز هو يموت في بيت هذه المرأة، فركب فمات على ظهر فرسي. وحفظ الله عز وجل نبيه ورسوله. عن ابن عباس أنه سكب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، فقال من وضع لي وضوء هذا؟ فقالت أمهان ابن أخي، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فصار لابن عباس المقام المقدم فيما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الفقه في الدين وفي تأويل كلام رب العالمين. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، وأن أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك،